تكلم عن صلة الرحم. وصلة الرحم لو أردنا لها عنوان نحطها كده تحت عنوان نلاقي عنوان أفضل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينفع له في أجله فليصل رحمه. أحسن عنوان الخط هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينفع له في أجله أو في عمره ويتم فليصل رحمه. وصلة الرحم من أهم القربات إلى الله تبارك وتعالى، قد نص عليها القرآن في أكثر من موضع. في موضع صريح جدا جدا وإن كان يفهم مني، قرينا النهاردة في قراءة الليلة هذه الآية اللي تدل على صلة الرحم وأهميتها: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما خيرا منه زكاة فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقربا رحما. في واحدة ثانية لما سيدنا موسى ربنا قال له: فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين، لما رجع وعاتب أخوه هارون قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ لما مسكوا بقى وجرجروا من دقنه ومن دماغه وسيدنا موسى كان قوي وشديد وعصبي، كان عصبي جدا ويتنفس بسرعة، فحب يختلطفه ويسترضيه ويتوجد إليه هارون، قال له إيه؟ قال: يا ابن أم لا تحتر بلحيتي ولا برأسي. ليه ما قالوش يا أخي زي ما هو قال: اجعل لي وزيرا من أهل هارون؟ ليه ما قالوش يا أخي؟ وليه قال له يا ابن أم، مع إنه ابن أبوه وأمه يعني شقيقه، ليه قال له يا ابن أم؟ عشان حاجة واحدة: يذكره بصلة الرحم وأنهما خرجا من رحم واحد. بتبين قوي الآية دي قد إيه إن الرحم له يعني قوة وله منزلة كبيرة، حتى إنه لما حد يسترضيه ويستلطفه ويخفف من غضبته عليه تجره على الأرض، مسك إيد من دقنه وإيد من إيه؟ من شعره وجره على الأرض، وألقى الألواح بقى، مسك الألواح اللي مكتوبة التوراة رماها في الأرض. شوف النجلجة العصبية، رمى التوراة في الأرض، رمى عليهم المصحف في الأرض لسه واخدها من السنة مكتوبة، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وجره على الأرض. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تجمد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. هنا قلب موسى رق لما قال له ابن أم، دي سورة تانية طبعا، قال إيه؟ قال: رب اغفر لي ولأخي، في سورة إيه؟ الأعراف. قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. يبقى إذا بيبان الآية دي آيات كتير بقى في القرآن بتوصف صلة الرحم. شوف بقى: كتب عليكم إذا حضركم أحد إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أدي واحد. شوف كمان: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. بدل الوالدين والإيه؟ والأقربين. وبعدين شوف بقى الآية اللي قالها صاحبنا ده: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. وهكذا تجد القرآن في آيات كثيرة بتقول وبتوصي بصلة الرحم. أيضا في آية بقى واضحة وصريحة جدا في القرآن عن صلة الرحم غير بقى اللي أنا قلته ده كله، واضح جدا وضوح الشمس: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. واضحة جدا الآية. ف فإذا بيبلنا في القرآن آيات كثيرة تحض على صلة الرحم. وأيضا العنوان اللي احنا حطناه بتاع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عايزين نعرف يعني ايه صلة الرحم بقى. صلة الرحم أنواع بحسب احتياج الرحم للصلة. على سبيل المثال إذا كان أولي الرحم من الفقراء وأنت من الأغنياء فالصلة أن تعطيهم مما أعطاك الله. يبقى دي أول نوع من أنواع الإيه؟ صلة إيه؟ الرحم. اللي هي يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلوالدي والأقربين. طبعا إذا كانوا إيه؟ فقراء لكن ليسوا قريبة غني هتدينوا ليه؟ يبقى أول نوع من أنواع صلة الرحم إذا كان أولو الرحم من الفقراء وأنت من الأغنياء وجب عليك ألا تخرج الزكاة للغرباء. لازم لأولي الرحم أولى. أولا فإن عدم الفقير من أهل الرحم فإلى الجيران ثم الأبعد فالأبعد. هذه نوع من أنواع صلة الرحم. النوع الثاني من أنواع صلة الرحم هو إيه؟ البر بالوالدين بطاعتهما ولا تقل لهما أفل ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما بخدمتهما في حالة الكبر وفي حالة المرض وهكذا. نوع أيضا من صلة الرحم وهو أن تسيع جنازة من مات منهم وأنت أولى الناس بالصلاة عليه أو عليها إن كنت أصلح الناس للإمامة. أيضا عيادة المريض. ما فيش إن عيادة المريض من القربات ومن الحقوق على المسلم. حق المسلم عن المسلم أن يسلفه إذا عطس ويسيعه وإذا مات ويزوره إذا مرض وهكذا. لكن طبعا إذا كان المريض من أولي الرحم بيبقى طبعا زيارته إيه؟ أو مجرد زيارته إنك تخش وتقول له إيه؟ شفاء وطهور إن شاء الله وتدعو له بالشفاء وتوده في مرضه وتخفف عنه. ما فيش شك إن دي نوع من أنواع صلة الرحم ومهمة جدا وهي عيادة المرض. طبعا عارفين في الحديث عبدي مرضت ولم تزرني قال يا رب وكيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تزرت ولو زرته لوجدتني عنده. من ضمن صلة الرحم برضو كمان الزيارة. الزيارة المودة التوادد التآلف التراحم انك انت تزورهم في العيد انك تعيد عليهم انك كل فترة تكلمهم بالتليفون تزورهم ازيكم ازاي صحتكم تبقى في سلك زيارة وهم يروحوا لك وانت تجيبهم تضيفهم وتكرم ضيافتهم وهم يضيفوك يكرموا ضيافتك وهكذا تبقى فيه ايه خلة. ما بقاش ابن عمك انت ما كنتش عارف عي ولا معي سافر ولا مسافر راح ولا ما ده انت في طريق وانت هو في طريق او تفشي سافر او كده برضو دي مش مطلوبة. سيارة الرحم هنا بتبقى ايه نوع من انواع الزيارة. انت مش محتاج وهو مش ايه مش محتاج. من ضمن سيارة الرحم بذل الجاه. بذل ايه الجاه يعني ايه يعني على سبيل المثال انت راجل لك جاه لك يعني سلطة سواء كنت موظف كبير او تعرف الناس الكبار او تعرف اهل السلطان ولك ناس من صلة الرحم مش قادر يوصل حاجته الى المسؤولين مش بقى الوصف او السسد يعني ان انت بقى تجيب اخوك وتحطه كذا وتجيب بنت عمتك وتحطها كذا وتدي الناس قرايبك حقوق غيرهم. لا ما اقصدش كده انما اقصد انه بذل الجاه معناه ان توصل صوت المظلوم منهم الى ذوي السلطان اذا كان لا يستطيع ان يوصل صوته اليه ان تؤازره ان تؤيده وهكذا في الحصول على حق. ادي معنى بذل الجاه لاولى الرحم ثم بذل الجاه للجميع. يعني افترض ان انا النهارده اعرف ناس كتير منكم واغلبكم مثلا ايه له فيلم وله فيلم قال الولد غلبان ده قال لي انا عم الحاج هتجند بكره عاوز ابقى في البحريه بدل ما اروح الجيش واتمرمط ابقى في البحريه. طب ما هتجند هتجند طب ما نتوسط له يعني يبقى في البحريه مثلا في اسكندريه جنب اولاده جنب اهله. هيجي يوصل ايه بس ايه بس ده افشحن على سبيل المثال يعني بحيث ما ياخدش حق ايه غيره. من صله الرحم برضه المهمه جدا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي بعضكم قالها بقى. اللي واحد هنا قال ايه؟ يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيه، يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذابه من الرحمن فتكون للشيطان وليه. وبرضه لما قال له هرجمك وهعمل فيك وسوفيك، قال له ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. يبقى اذا حتى الاستغفار لهم والدعوه. اللي قالها برضو اخونا اللي هنا اللي قال وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيه. وطبعا سيد الخلق اوصاه ربنا تبارك وتعالى بهذا حيث قال له وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليه. يبقى من صله الرحم ان تامر اهلك بالصلاه وان تامرهم بالمعروف وان تنهاهم عن المنكر وان تعظهم العظه الحسنه. بقى ما تعملش بقى فيها شيخ وتحط بقى فيها ايه الكلام بقسوه وبشده وتخش النار وتحطوها مش عارف ايه ويا ويلكم من عذاب الجبار. لا، بالمواد. نفس امك واخواتك واهلك واولاد خالتك واولاد اخواتك لما حسسوك انت متودد ملاطف لهم ظريف معاهم كريم الاخلاق تودهم وعلى خلق اسلامي سليم، يمكن ما تقولهمش صلى، يمكن هم اللي ممكن يقول لك ايه والنبي علمنا الصلاه كده برضه. وهكذا دايما تحط في اعتبارك انك تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر لاولي رحمك. اذا صله الرحم انواع، البر منها، زياره المريض منها، اعطاء الفقراء منها، اخراج الزكاه لكن ما تقولوش زكاه عشان ما تحرجوش تجرح احساسك. تعالى في العيد وقوم داخل عليه ادي لاولاده عاديه، كل حي 10 جنيه، كل حي 100 جنيه، كل حي 50 قرش، انت بقى وغناك وحسن هو كمان ايه؟ فقره. هات لهم مشاكل، هات لهم بدل، هات لهم فساتين، ادفع لهم مصاريف مدارس، ما تقولوش زكاتك ما تقولوش، لكن هي عباره عن ايه؟ هديه وسلام. المريض منهم تزوره، الميت منهم تشيحه، الضال منهم تهديه، اللي ما يعرفش منهم تعرفه، المظلوم منهم تنشره، تبذل الذهب، وهكذا. دي انواع كثيره من صله الرحم. اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم ان يجعلنا من واصلي الارحام.